والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد انتهينا من تعريف الكلمة والكلام وأقسام الكلمة والفرق بين الإعراب والبناء وأنواع الإعراب وما يعرب بعلامات أصلية وما يعرب بعلامات فرعية. وقلنا إن الإعراب هو التغير، والتغير أربعة أنواع: رفع ونصب في الاسم والفعل، وجر في الاسم خاصة، وجزم في الفعل خاصة. وأن الذي يرفع بالضمة، طبعا حينما سنعرف حكم الرفع متى يرفع المرفوع، المرفوع إما فعل مضارع وإما اسم من الأسماء. إذا كان فعلا مضارعا سيرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وإن كان اسما سيرفع إذا وقع في موضع من سبعة مواضع. هذا النوع من الفعل سواء الفعل أو الاسم إذا رفع، فإن كان اسما سيرفع إما بالضمة وإما بالواو وإما بالألف، وإن كان فعلا مضارعا سيرفع إما بالضمة وإما بثبوت النون. وهذا ما عرفناه، يعني عرفنا أنواع الكلمات التي تعرب بعلامات أصلية والكلمات التي تعرب بعلامات فرعية. موضوعنا اليوم إن شاء الله بدأ بالفعل في صفحة 50 في بيان الأفعال وأنواعها وحكم كل فعل من هذه الأفعال. الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، ولا يعرب من الأفعال إلا ما شابه الاسم. ومع أن الأصل في الأسماء هو الإعراب، قدم الكلام على الفعل. لماذا؟ لأن الكلام على الفعل يسير قليل، سنعرف أنه يرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وينصب إذا سبقه ناصب من عشرة نواصب، ويجزم إذا سبقه جازم من ثمانية عشر جازما. أما الكلام في الاسم فيطول، فيرفع في سبعة مواضع، يعني الفعل يرفع في موضع واحد إذا تجرد من الناصب والجزم. أما الاسم فيرفع في سبعة مواضع. الفعل يرفع إذا سبقه ناصب، والاسم ينصب، الفعل ينصب إذا سبقه ناصب، والاسم ينصب في 15 موضعا. طبعا الفعل يختص بالجزم، يجزم إذا سبقه جازم، وأنواع والاسم يختص بالجر، والمجرورات ثلاثة أنواع سنعرفها إن شاء الله. فقال: الأفعال وأنواعها. قال: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ماض، هذه الكلمة اسم، هذه الكلمة اسم ومرفوع، وعلامة رفعه الضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، أصلها ماضي. يبقى ثلاثة: ماض بدل من ثلاثة، مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. أين أي مقدرة على ماذا؟ ده آخره ضاد، أقول لا آخره ياء حذفت. لما التقت الياء ساكنة مع التنوين الساكن حذفت الياء. يبقى الاسم كماضي وداعي وهادي ونادي، إذا نون في حالة الرفع تحذف ياءه، تقول هذا ماض وقاض وداع وهاد وناد. ما له من وال، من وال إذا نون في حالة الرفع أو الجر تحذف الياء، أما إذا كانت النون مع النصب تبقى الياء، تقول ناديا داعيا قاضيا ماضيا، يعني إذا كان منصوبا تبقى الياء، إذا كان مع التنوين، إذا كان مرفوعا أو مجرورا تحذف الياء. ماض ومضارع، أو مضارع ده اسم معطوف على المرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه اسم مفرد. وأمر أيضا مرفوع بضمة ظاهرة، نحو ضرب ويضرب واضرب. الفعل ثلاثة أنواع من حيث دلالته، من حيث دلالته على الزمن. الفعل يدل على حدث وزمن. الثلاثة أفعال ضرب ويضرب واضرب الحدث واحد وهو الضرب، لكن الزمن هو المختلف، زمن مضى في ضرب، زمن حاضر في يضرب، زمن مستقبل في اضرب. يبقى تقسيم الفعل الى ثلاثة انواع من حيث الزمن، اما من حيث الحدث فالافعال كلها تدل على حدث، اي ضرب او كتابة او علم او فهم. واقول ينقسم الفعل الى ثلاثة اقسام، القسم الاول الماضي. الماضي ثبتت الياء لماذا؟ لان الكلمة لم تنون، لان الاسم ايه لم ينون، لانه ما كان بالالف واللام لا ينون، ما كان بالالف واللام ايه لا ينون، لا يجتمع التنوين مع ال ولا مع الاضافة، يعني الاسم اذا دخلت عليه ال لا ينون، واذا اضيف لا ينون. الماضي وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو ضرب ونصر وفتح وعلم وحسب وكرم. أتلاحظون فرقا؟ نعم علي، على حصول شيء قبل زمن التكلم، حصول حدث، ضرب حصول ضرب، ضرب حصول شيء اللي هو الضرب، نصر حصول شيء اللي هو النصر، وهكذا. أتلاحظون فرقا بين هذه الأفعال التي مثل بها؟ ضرب نصر فتح علم حاسب كرم. احنا عندنا وسط الكلمة اسمه عين الكلمة، يعني ضرب الضاد اسمها فاء الكلمة، والراء اسمها عين الكلمة، اسمها عين الكلمة، والباء اسمها لام الكلمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جعلوا مادة فعل هي الاصل الذي نقيس عليه، فعل. يبقى أنا عندي من الأفعال ما هو على وزن فاعل، وذلك نوعان، وذلك ثلاثة أنواع. فعل مضارعه يفعل كضرب يضرب، يبقى الراء التي كانت مفتوحة في ضرب في المضارع إيه؟ مكسورة، يبقى عين الكلمة مكسورة في المضارع، ضرب يضرب. طب ونصر، عين الكلمة في نصر هي ايه الحرف ايه؟ الصاد. المضارع ايه؟ ينصر، ينصر. يبقى هذا من باب نصر ينصر، يعني عين الكلمة مضمومة في المضارع. طب فتح، يفتح. إذا ما كان على وزن فعل له ثلاثة أبواب في المضارع، يفعل ويفعل ويفعل. وإما كان على وزن فاعل حاسبا ليس له في المضارع إلا بابان فقط، يحسب ويحسب ولا يأتي الضم. ما كان على فاعل في الماضي لا يكون منه يفعل، يفعل لا يكون منه في المضارع يفعل، ما فيش يحسب، إما يحسب أو يحسب. طيب آخر شيء كاروما، ما كان على فاعل، ما كان على فاعل في الماضي لا يأتي منه في المضارع إلا يفعل، كرم يكرم، لا يجيء منه لا يفعل ولا يفعل. ده ذكاء من وراء المؤلف أنه أتى بهذه الأنواع من الأفعال. يبقى أبواب المضارع خمسة، يفعل ويفعل ويفعل من فعل، ويفعل ويفعل من فعل. لا ده كلام في الصرف، أنتم لستم في حاجة ليه، أنا مجرد أقول لكم يعني أننا ونحن نقرأ ليس من نافلة القول أن الشيخ ذكر هذه الأنواع. كان ممكن يقول ضرب وفهم مثلا وعلم ولا يأتي بكل هذه الأفعال. يعني أنا بقول إيه، يعني أنا أريد أن نعرف أننا إذا قرأنا كتب أهل العلم لا نظن أنها مطلق أمثلة واردة، ولذلك إيه لابد أن تقرأ الكتاب على شيخ. واضح؟ مش تروح تقرأ الكتاب وحدك وتبقى ظننت أنك فهمت الكتاب وعلمته. فدي مسائل صرفية إن شاء الله، إن شاء الله سيكون لنا دروس في الصرف فيما بعد. لكن المهم كل هذه الأفعال يجمعها أن الحدث فيها أو الشيء الذي تدل عليه حصل قبل التكلم، قبل التكلم بساعة، قبل التكلم بألف سنة، هو ماضي. فلو قلت مثلا حضر فلان وهو من خمس دقائق كان حضوره، وخلق الله السماوات والأرض من يوم خلقها، ده ماضي وده ماضي. واضح؟ يبقى الماضي ايه؟ ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، سواء طال هذا الزمن او قصر. والقسم الثاني طبعا تسمية بالماضي، تسمية واضحة، يعني وجه التسمية ظاهر، ماضي. تمام؟ طب المضارع، المضارع يدل على الحال او الاستقبال. طب لماذا سموه مضارعا؟ ما قالوش مثلا فعل الحال لفعل الماضي والفعل الحال. يبقى المضارعة يعني مشابهة للاسم، لأن هذا هو الذي سنحتاجه في النحو. احنا في النحو لا نحتاج إلى تقسيم الفعل لمجرد التقسيم، لا، لنعرف إيه ما الحكم لكل قسم. فهنعرف أن حكم الماضي البناء، وحكم الأمر البناء، والمضارع هو الذي له حالتان، حالة يبنى وحالة يعرب. نعم. احنا قلنا الممنوع من الصرف لا ينون. الكلام ده احنا رجعنا مرة اخرى الى نوع من انواع الاسماء التي تعرب بعلامة فرعية في حالة واحدة من حالات الاعراب. الممنوع من الصرف يعرب بعلامة فرعية في حالة الجر، فيجر بالفتحة نيابة عن الكسر. قلنا ان الممنوع من الصرف الذي يجر بالفتحة متى يجر بالكسرة؟ إذا دخلت عليه ال أو أضيف، ويبقى ممنوعا من الصرف، هو لا يصرف، يبقى ممنوعا من الصرف لكنه يجر بالكسرة. ولذلك إن شاء الله، إن شاء الله لو فرض يعني كده سؤال، مثل لممنوع من الصرف جر بالكسرة. تقول مثلا كقوله تعالى في أحسن تقويم، فأحسن ممنوع من الصرف لكنه جر بالكسرة لإضافته. فالاسم المنصرف تدخل عليه أل هو منصرف، لا تدخل عليه أل هو منصرف. فأل هذه احنا قلنا أل لا تكفينا مع التنوين، انما هل كل اسم منصرف لابد ان يكون منونا؟ لا. هل كل اسم منصرف يعني يجوز تنوينه هل لابد ان يأتي منونا؟ لا. اذا جاءت فيه أل لينهم يعني كتاب، تقول هذا كتاب وقرأت كتابا وقرأت في كتاب، لو ادخلت عليه أل لينهم، تقول هذا الكتاب وقرأت الكتاب وقرأت في الكتاب، إذا أضفته لينون. قرأت كتاب النحو، هذا كتاب النحو، قرأت في كتاب النحو لينون. فال والإضافة لا يؤثران شيئا في الاسم المنصرف، لكنهما يؤثران في الممنوع من الصرف فيجعلانه يجر بالكسرة ويبقى ممنوعا من الصرف. القسم الثاني المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم. القسم الثالث طبعا جاءكم بإيه؟ بمضارع هذه الكلمات. وقد القسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو اضرب وانصر وافتح واعلم واحسب واكرم. افهموا هذا ايضا جيدا، يقولون الامر ابن المضارع. يعني ايه الامر ابن المضارع؟ يعني كما يكون وسط الكلمة في المضارع يكون في الامر. يعني نصر ينصر في الامر تقول انصر انصر، تبقي الصاد مضمومة كما كانت في المضارع. فتح يفتح تقول له افتح، حسب يحسب تقول له احسب، كرم يكرم تقول له اكرم. فلا يجوز ان تقول اكرم او اكرم، لا اكرم. طبعا اكرم اي كن كريما، انما اكرم فلانا ده من اكرم، ده فعل اخر. يعني بعد ان عرفنا هذا التقسيم للفعل ننظر في حكم كل فعل. فالماضي قال فالماضي مفتوح الاخر ابدا، والامر مجزوم ابدا، والمضارع نعم شبه الاسم في ايه؟ المضارع يشبه الاسم في انه يجري على حركاته وسكناته. يضرب هات منها الاسم ضارب، الاسم من يضرب ايه؟ اللي بيسموه اسم الفاعل ضارب. ستجد حركات وسكنات يضرب هي حركات وسكنات ضارب. يضرب حركة بعدها سكون بعدها حركة، والحرف الأخير سيخضع للإعراب. يعني نحن لما ننظر في حركات الكلمة وسكناتها نترك الحرف الأخير للإعراب، لأنه قد يضم قد يفتح قد يكسر. فضارب تجري على يضرب، حركة سكون حركة. هذا وجه من وجوه الشبه. الوجه الثاني أن الاسم تتوارد عليه معان لا تعرف إلا بالإعراب. أنا عندي مثلا أي اسم من أسمائكم، خالد خالد ادخله في جملة لا اعرف ان كان فاعلا او مفعولا الا اذا ظهر اعرابه، فلو قلت ضرب خالدا علي يبقى خالد مفعول، ضرب خالد عليا يبقى خالد الفاعل وعلي المفعول. قالوا المضارع يقع في موضع فلا يعرف معناه إلا بالإعراب. قلنا إيه؟ الاسم تتوارد عليه معاني من الفاعلية والمفعولية والمبتدأ والخبر والحال والتمييز، تتوارد عليه، تتوارد يعني تتغير، يعني تتوالى. الاسم تتوارد عليه معاني لا تعرف إلا بالإعراب، وكذلك الفعل المضارع. يمثلون بمثال، افهموه كويس، يقولون لا تأكل السمك وتشرب اللبن. الفعل تشرب يجوز أن تجزمه ويجوز أن تنصبه ويجوز أن ترفعه، ومع كل إعراب معنى غير الآخر. فلو جزمت، طبعا الفعل الأول ده مجزوم قولا واحدا لا تأكل، لأن قبله لا إن هي التي تجزم المضارع، لا تأكل السمك. طبعا اسمها تأكل وحرك الكسر وحرك السكون بالكسر لالتقاء الساكنين. نيجي تشرب، لو جزمته وقلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن يبقى نهيت عن الطعامين، نهيت عن الفعلين. لماذا؟ لأنك عطفت تشرب على تأكل. عطفت يعني ايه؟ يعني أعطيته حكمه في الجزم، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. لما أقول مثلا جاء علي وخالد، يبقى خالد جاء مثل علي ولا لا؟ المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. يبقى لو قلنا لا تأكل السمك وتشرب بالجزم، يبقى أنت تخاطب رجلا لا بد أن ينهى عن الطعامين. لو كل سمك يضر به، ولو أكل ولو شرب لبن سيضر به، بصرف النظر جمع بينهم أو لم يجمع. واضح؟ ده معنى. طب لو نصبت لا تأكل السمك وتشرب، يبقى أنت بتنهاه عن أن يجمع بين الفعلين، اسمها واو المعية، يعني لا تفعل الفعلين معا. لكن لو فعلت واحدا وحده يجوز، لو أكلت سمكا وحده يجوز، لو شربت لبنا وحده يجوز. يبقى النهي عن ماذا؟ عن أن تجمع بين الفعلين. طب لو رفعت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يبقى بتنهاها عن أكل السمك وتبيح له شرب اللبن. يبقى عندك ثلاثة معاني لم تعرف واحدا منها إلا بالإعراب. في قول ربنا تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، قرئ فيغفر، فيغفر فيغفر، فيغفر يبقى الله يغفر لمن يشاء ولو لم تسبق محاسبة، لأن الكلام كأنه كلام مستأنف جديد. فيغفر يبقى يحاسب، فيغفر يبقى المحاسبة، المغفرة مترتبة على المحاسبة. يحاسب فيغفر يبقى الفاء عاطفة، تأتي المغفرة بعد المحاسبة مباشرة، والمحاسبة ليست سببا فيها. يبقى لو نصبنا الفاء اسمها فاء السببية، يعني ما قبلها سبب فيما بعده، مثل ذاكر فتنجح. يبقى أرجى معنى هو ايه؟ فيغفر. يبقى فيغفره دون محاسبة أو من قبل أن تسبق محاسبة، يبقى يغفر لمن يشاء بغير حساب. ده معنى إيه؟ معنى الرافع، ويبقى ده أرجى معنى، لأنه من نوقش الحساب فقد عذب. يبقى مع قراءة النص المغفرة مع الحساب دي أيضا رجعوها قريب، مع الجزم المغفرة بعد الحساب. إذن الفعل المضارع تتوارد عليه معان لا تعرف إلا بالإعراب، فشابه الاسم من هذا الأمر من هذا الوجه. قال فالماضي مفتوح أبدا. هل تجدون الماضية مفتوح أبدا؟ احنا قلنا الماضية، اظن كنا تكلمنا كلمة اخيرة عن ما يعرب بعلامات اصلية ظاهرة ومقدرة، تذكرون؟ قلنا ايه؟ قلنا الاسم المنقوص اللي اخر ياء تقدر عليه الضمة والكسرة فقط وتظهر الفتحة. فانا اسأل هل تجدون الماضية، يبقى الماضية مفعول به لتجدون. هل تجدون الماضية مفتوح ابدا في لغة العرب؟ ان الله يقول ان الذين قالوا ربنا الله، الماضي مضموم اخره. وإذ قلنا للملائكة، قلنا الماضي ساكن اخره، من ايه مفتوح ابدا ده؟ قال والله هو مفتوح إما فتح ظاهر أو فتح مقدر. يبقى إن الذين قالوا مبني على الفتح المقدر، منع منه حركة المناسبة، الضمة هذه جاءت لمناسبة الواو. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يبقى قلنا مبني على الفتح المقدر، منع منه السكون الذي جاء لكراهة توالي أربع متحركات. وسنعرف إيه متى يظهر الفتح ومتى يقدر في آخر الماضي. طيب أذكر أن بعض الكتب عرفت الطلبة بأن الفعل الماضي له ثلاثة أحوال في البناء: بناء على الفتح، بناء على الضم، بناء على السكون. هل هذا الكلام ننقضه الآن؟ والله كلا الكلامين صواب. يعني لو قلت، طبعا لما تقول مبني على الفتح المقدر أسهل لك، أسهل، لأن أنت أهو الفتح وربنا يفتح عليك بالكلمة دي وكفاية عليك، هتقول مبني على الفتح. اذا كان ظاهر في اخر الكلمة يبقى الفتح الظاهر، لم تجده هو الفتح المقدر. لكن لو قلنا كما يعني فعل بعض النحاة وخاصة مع المبتدئين، ان الفعل الماضي له ثلاثة احوال في بنائه: بناء على الفتح، وبناء على السكون، وبناء على الضم، فلا بأس. لا بأس. لماذا؟ لأنه مبني سواء كان على الفتح أو غير الفتح. لكن هم يعني المحققون قالوا الأصل في بناء الماضي هو الفتح. يعني قلنا أصلها إيه؟ قال. يعني لو جاء مكان الضمير قال الله للملائكة يبقى هيفتح، واضح؟ يعني فمن هنا إيه؟ قالوا إن الأصل فيه الفتح، فلو لم يظهر الفتح يكون مقدرا. يكون ايه؟ مقدرا. ما قضية الامر مجزوم لايه؟ نحن نقول الجزم ده اعراب، الجزم ده ايه؟ اعراب. نحن نقول الامر مبني، ما ايه العبارة والامر مجزوم ابدا؟ هذه العبارة لابد ان تعلموا ان صاحب المقدمة كوفي المذهب. خلي بالك ده هو بربري من بلاد المغرب، لكن مذهبه في النحو ايه؟ كوفي. طبعا تعلمون ان مش معنى المذهب لابد يكون في البلد اللي فيها المذهب. يعني المذهب المالكي في 90% من بلاد افريقيا المذهب المالكي، لكن هل هم لانهم كانوا في المدينة مثلا؟ لا، فهم اخذوا بهذا المذهب. فهناك ناس في المغرب اخذوا بمذهب الكوفيين، فمنهم ابن اجروم هذا. فالكوفيون يقولون، احنا مش كنا لسه بنقول الامر ابن المضارع ابنه، فالمضارع الامر بيبنى على ما يجزم به المضارع. الامر ايه؟ يبنى على ما يجزم به المضارع. لو المضارع بيجزم بالسكون يكون الامر مبنيا على السكون، يعني لم تفعل يبقى افعل، لم تفعلوا يبقى افعلوا، يبقى مبني على حذف النون. لم تفعلي يبقى افعلي، لم تدعو يبقى ادعو. يبقى كما يكون المضارع في الاحوال جزمه، يكون الامر في احوال بنائه. مبني. فالكوفيون يقولون ايه؟ يقولون الامر ده اصله مضارع مجزوم. اصله ايه؟ مضارع مجزوم. فلما اقول لك افهم، قالوا اصلها لتفهم بلام الامر، يعني مضارع دخلت عليه لام الامر لتفهم. ثم حذفنا اللام وتاء المضارعة، فلما حذفنا تاء المضارعة الحرف اللي بعد التاء ايه؟ ساكن. فجئنا بهمزة الوصل للتوصل الى النطق بالساكن، فبقت افهم. طبعا الكلام ده يعني زي ما نقول كده فيه شيء من التعسف. طب ليه كل الحكاية دي؟ احنا قسمنا الفعل الى 3 انواع. فالاسهل ان نقول والامر مبني ابدا على ما يجزم به مضارع. والامر ايه؟ مبني ابدا على ما يجزم به مضارع، يعني له 3 احوال في البناء: سكون، حذف النون، حذف حرف العلة. يبقى الامر يبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر، ويبنى على حذف النون إذا كان مسندا إلى ألف لسنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. يبقى افعل فاستقم كما أمرت مبني على السكون، فاستقيما ولا تتبعان، فاستقيما مبني على حذف النون لأنه أسند إلى ألف لسنين، ادعو الى سبيل ربك مبني على حذف حرف العل. والمضارع طبعا قدم المبني لسهولته، يعني في التقسيم قدمنا المضارع على الامر، في الاحكام قدمنا الامر على المضارع. لماذا؟ لان الامر كلمة فيه، والسلام عليكم ورحمة الله، ايه الكلمة؟ مبني. بناؤه ايه؟ على ما يجزم به مضارع. انتهى الكلام في الامر بهذه الكلمة. لكن المضارع فيه تفصيل، فيه ايه؟ تفصيل رفع ونصب وجزم. فاهمون؟ فقال ايه؟ والمضارع ما كان في اوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. الزوائد الأربع يعني الهمزة والنون والياء والتاء. الهمزة للمتكلم، أقرأ أتكلم، يبقى الهمزة هذه لمن؟ للمتكلم. النون لجماعة المتكلمين، نقرأ نفهم. التاء لها دلالتان، يبقى الهمزة لها معنى واحد هو ايه؟ التكلم. يبقى لما تجد فعل مضارع اوله همزه، اولا هذه همزه زائده، هذه همزه ايه زائده، معناها ايه؟ ان هذا الفعل للمتكلم. اقول وبالله التوفيق سنتحدث، يبقى النون لو انا بتكلم وحدي ونون سنتحدث، يبقى كأني جمعتكم معي او للتعظيم. فأما التاء يبقى النون للمتكلم وحده معظما نفسه او معه غيره. طيب التاء تفعل هذه اما ان تكون للمؤنثة واما ان تكون للمخاطب. الياء للغائب، نحن الياء للغائب، فتمشي بترتيب انايته يعني. يبقى الهمزة للتكلم للمتكلم، والنون لجماعة المتكلمين، والتاء اما للتأنيث او للخطاب، والياء للغائب يفعل. للغائب، سواء الغائب واحد او اثنين او اكثر، يعني مثلا تقول فلان يفعل كذا او هم يفعلون كذا، الياء لا تأتي الا مع فعل تتحدث به عن غائبين او عن غائب. التاء اما للمؤنثة او للخطاب. مؤنثة مخاطبة او غائبة، يعني تقول هند تفعل كذا وكذا. نعم، شرح يعني ايه؟ بنقول والمضارع، المضارع يا ايها الكرام بنعرفه باحدى بان يكون في اوله حرف من هذه الحروف الاربعة، بشرط ان يكون الحرف له هذا المعنى. يعني لو ان فعلا اوله همزة والهمزة لا تدل على التكلم لا يكون مضارعا. يعني الفعل اخرج هذا ليس مضارعا. لماذا؟ لان الهمزة لم تدل على المتكلم، انما اخرج هذا مضارع. النون لابد ان تدل على المتكلم المعظم نفسه او جماعة المتكلمين. لو ان في الفعل نون وليس لها هذا المعنى لا يكون مضارع، مثل نقل. لو ان والتاء لابد ان تدل اما على المؤنث الغائبة او على الخطاب المخاطب، فان لم تكن لها هذه الدلالة لا يكون الفعل مضارعا، مثل تقدم، هذه تاء زائدة. بالمناسبة احنا قلنا في النون نقل، لا عفوا، احنا عايزين نأتي بنون زائدة وليس لها هذا المعنى. يقولون نرجس الدواء، او مثلا لا، ما نقد النون، النون حرف صحيح، حرف من حروف الكلمة، حرف اصلي. لا نعمل ده مضارع. المهم يا ايها الكرام ان المضارع لا بد ان يكون في اوله حرف من حروف المضارعة، ولا يسمى حرفا من هذه الحروف انه من حروف المضارعة الا اذا دل على هذا المعنى. اما اذا كان حرف زائد لا يدل على معنى من الذي ذكرناه فلا يكون من حروف المضارعة. قال: وأقول بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها، فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك. ما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ ثلاثة: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة. تاء الفاعل مثل قلت، فهمت. ناء الفاعلين قلنا، فهمنا. نون النسوة مثل وقلنا، حاشا لله. إذا وجد بعد الفعل الماضي ضمير من هذه الثلاثة، تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة، سكن آخر الماضي. إذا متى نسكن آخر الماضي؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. ضمير رفع يعني ضمير رفع، يعني ضمير واقع فاعل له محل الرفع. قلت، قلنا، النسوة قلنا، وقلنا حاشا لله. يبقى إذا مع ضمير الرفع المتحرك اللي هو واحد من ثلاثة نسكن آخر الماضي. لماذا؟ لماذا نسكن آخر الماضي؟ قال: كراهة أن تتوالى أربع حركات. الفعل مثلا فاهما، الفاء مفتوحة والهاء مكسورة والميم مفتوحة، يعني ثلاث حركات. طيب لو جئت بعده بتاء الفاعل، تاء الفاعل أيضا متحرك، فتقول فاهمات، يبقى الكلام ثقيل، توالي أربع حركات فيها ثقل، فسكن آخر الفعل. فهمت، ضربت. فيقولون طيب ما نقول إن التاء هذه كلمة واحدة، وممكن آتي بكلمة فيها ثلاث حركات وآتي بكلمة بعدها فيها حركات. فاهم مثلا، فهم علي، فهم فيها ثلاث حركات وعالي فيها حركتين. لماذا احتملنا خمس حركات ورا بعض؟ لأن دي كلمة ودي كلمة. طيب ما هنقول أيضا التاء كلمة، فهم كلمة والتاء كلمة. فقالوا إن التاء مع الفعل كالكلمة الواحدة. لماذا؟ يعني لا تجدون عند العرب كلمة واحدة فيها أربع حركات متتابعة. لماذا جعلوا الفاعل تاء الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة؟ لأن الفعل لا ينفك عن فاعله، لابد له من فاعل. ولذلك لو جئت بضمير نصب، هنقول ضمير رافع متحرك. طب ما رأيكم في كاف المخاطب؟ كاف المخاطب ضربك، ضربك، ضربك أخوك. احتملنا أربع حركات ولا لا؟ ضرب، ضربك أخوك، ضربك أخوك. لماذا احتملنا الأربع حركات؟ لأن الكاف مفعول به، فكأنها كلمة أجنبية. شوفوا، انظروا، انا اريد ان تنظروا الى احساس الكلمة العربية. الكلمة العربية عندها احساس، تعرف ان كان اللي بعدها ده فاعل ولا مفعول، تحتمله ولا لا تحتمله. يعني هذه كلمة فعرفت ان التاء فاعل، فلم تبقي نفسها على هذا التحرك، سكنت نفسها. فهمت، ضربت، ومع الكاف ضربك فلان، فهمك فلان. إذن ولذلك يقولون العلة في تسكين الفعل كراهة طوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، يعني ضرب مع التاء في ضربت كأنها كلمة واحدة، لأن الضرب لم يقع إلا من التاء، لم يتم معنى الضرب إلا بالتاء. ما ممكن أقول ضربت واسكت ولا آتي بالمضروب، فالمفعول به ممكن يستغنى عنه، فكأنه أجنبي عن الفاعل، لكن الفاعل كأنه جزء من الفاعل. المهم أن فتح الماضي يقدر في مواضع، منها إذا كان الفعل قد أسند إلى ضمير رفع متحرك. قال وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر، وهذا في كل ما كان آخره ألفا نحو دعا وسعى، فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. وإما أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو الجماعة نحو كتبوا وسعدوا، فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع. طبعا نحن نعلم أن الضمير مبني لكن له محل من الإعراب، في ضمير فاعل وفي ضمير مفعول، يبقى الفاعل في محل الرفع والمفعول في محل النصب، وفي ضمير سبقه حرف جر إذا في محل جر. وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي أربع متحركات، وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون النسوة نحو كتبت وكتبت. طبعا تاء الفاعل قد تكون للمتكلم وقد تكون للمخاطب، كتبت هذه تاء الفعل المتكلم، كتبت أو للمرأة كتبت أو كتبتما أو كتبتم أو كتبتن، هي تاء الفعل، هي اسمها إيه؟ تاء الفعل. فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والفعل مع الفاعل. والتاء أو ناء أو النون فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر، يعني التاء في فهمت تبقى مبنيه على ايه؟ في فهمت مبنيه على ايه؟ فتح. فهمت مبنيه على الكسر. طيب فهمنا نا مبنيه على ايه؟ على السكون. فهمنا لو وجدت كلمه مبنيه اخرها الف يبقى مبنيه على ايه؟ على السكون. الى حرف مبني على ايه؟ على السكون. وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. فالسكون الظاهر له موضعان، أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، والثاني أن تتصل به نون النسوة نحو اضرب واكتب، وكذلك اضربا واكتبا مع الاسناد، وكذلك اضربنا واكتبنا مع الاسناد الى نون النسوة. واما السكون المقدر فله موضع واحد وهو ان تتصل به نون التوكيد خفيفة او ثقيلة نحو اضربا واكتبا واضربنا واكتبنا. يبقى متى يقدر السكون في الماضي المبني على السكون؟ إذا كان مؤكدا بالنون، إذا كان إيه مؤكدا بالنون، لأن مع النون يفتح آخره، مع النون إيه يفتح آخره. وإن كان مضارعه معتل الآخر فهو يلزم بحذف حرف العلة، فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة نحو أدعو اقضي اسعى. وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة فهو يجزم بحذف النون، فالأمر منه يبنى على حذف النون نحو اكتبى واكتبوا واكتبي. طبعا الكلام في الماضي والأمر كما قلنا الأمر فيه سهل، دايما كلما صادفت فعلا ماضيا فقل مبني، إذا وجدت آخره مفتوح قل مبني على الفتح الظاهر، لم تجد الفتحة قل مبني على الفتح المقدم. أما الأمر ففيه التفصيل على ثلاثة أنواع، إما مبني على السكون، وإما على حذف النون، وإما على حذف حرف العلة. قال والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك أنيت أو قولك قولك أنيت أو نأيت. إيه الفرق بين أنيت ونأيت؟ نأى يعني بعد، نأيت يعني بعدت، وأنيت إيه انتلكت، أنيت أنيت أنيت من التأني من التأني من التأني. لا يعني يعني تمهلت تمهلت من التأني. أو قولك أتينا أو قولك نأتي. المهم يعني يعني حتى لا يضيع منك حرف يعني. فالهمزة للمتكلم مذكرا أو مؤنثا نحو أفهم، يعني الرجل يقول أفهم والمرأة تقول أفهم، يبقى الهمزة ما فيش تأنيث وإيه تذكير. والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للمتكلم الذي يكون معه غيره نحو نفهم. والياء للغائب نحو يقوم. والتاء للمخاطب أو الغائبة نحو أنت تفهم، يبقى لمن؟ للمخاطب. أنت تفهم يا محمد واجبك، أنت تفهم يا محمد واجبك. ونحو تفهم زينب واجبها، يبقى تفهم زينب للتأنيث. فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل ونقل وتفل وينعى، أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم، كان الفعل ماضيا لا مضارعا. وحكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة، فإن اتصلت به نون التوكيد يبنى معها على الفتح نحو قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. في يسجنن النون ثقيلة وفي يكون النون خفيفة. وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون نحو الوالدات يرضعن، العين ساكنة في يرضعن. وإن كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم نحو يفهم محمد. فيفهم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. فإن دخل عليه ناصب نصبه نحو لن يخيب مجتهد، فلن حرف نفي ونصب واستقبال. إن شاء الله هنعرف التفصيل النواصب. حرف نفي يعني لن يخيب، يبقى نفت الخيبة. نصب يعني نصبت المضارع. استقبال يعني أما تقول لن أفعل يبقى في المستقبل. طب لو بتنفي الحاضر تقول ما أفعله، طب لو بتنفي الماضي تقول لم أفعل. يبقى لو قلت لم أفعل يبقى نفيت الفعل في الماضي، ما أفعله يبقى نفيته في الحاضر، لن أفعل يبقى نفيته في المستقبل. ده معنى انها حرف ايه نفي ونصب واستقبال. ويخيب فعلا مضارع منصوب بلا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومجتهد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة، وإن دخل عليه جاز من جزمة نحو لم يجزع إبراهيم. فلم حرف نفي وجزم وقلب، قلب يعني نفي عرفنا النفي، وجزم عرفنا بتعمل الجزم، قلب يعني قلبة الفعل يعني يعني بعد ان كان دالا على الحال جعلته يدل على الماضي، لم يلد ولم يولد يعني ايه، يعني من الازل. فلم حرف نفي وجزم وقلب، ويجزع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وإبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طبعا قلب يعني قلبت المضارع إلى الماضي، قلبت معنى المضارع إلى الماضي. صورة الفيل استخرجوا منها كل مضارع وبينوا ما حدث فيه أو حكمه الإعرابي. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فيها كم فعل مضارع؟ ثلاثة، ترى، ألم ترى، يجعل، ترميهم. ألم ترى، ترى سبقها إيه؟ لم، ولم بتعمل إيه؟ الجزم، وفعل مضارع آخر حرف ال، يبقى مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف الال. ألم يجعل مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون. ترميهم لم يسبقه ناصب ولا جازم، يبقى حكمه ايه؟ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة لأن آخره ياء. اقرأوا سورة الزلزلة وأجيبوا على غرار هذا وأجد ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله. سورة الزلزلة استخرج منها كل مضارع وبين حكمه الإعرابي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.